أنها لا تصح إلا إذا حصل ذلك الشرط. وما معنى أنه شرط وجوب الصحة؟ لا تصح ولا تجب. طيب شرط الوجوب فقط ثلاثة هي البلوغ، شرط الوجوب فقط. ما معنى هذا؟ أنه لا يجب عليه الصوم إلا إذا كان بلغا، ولكن يصح منه لم يجعله شرط صحة. يصح البلوغ وشخور الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر، وشخور القدرة على الصوم فلا يجب الصوم على العجز. العجز قالوا عجز حقيقة أو حكما. شروط الصحة فقط الإسلام، فلا يصح من غير المسلم. وأن يكون اليوم المصوم من الأيام التي يصح الصوم فيها، فلا يصح الصوم فيه إن أعياد عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا في الثاني والثالث من أيام التشريق، نهار ثاني عيد الكبير، نهار ثالث عيد الكبير، هذا كلهم لا تجوز فيهم، لا يصح فيهم الصوم إلا للذي هو في الحج وهو متمتع، يعني خصوص عليه النسك وهو متمتع ولم يجد أضحية فيصوم ثلاثة أيام في حجه وسبعة إذا رجع، فيصح أن تكون الأيام الثلاثة منها اليوم الثاني واليوم الثالث أيام الشتاء. وشخص شروط الصحة والوجوب معا هي دخول الشهر، لا يجب صوم الشهر إلا إذا دخل، ولا يصح، هل يصح إذا فعل؟ على شيء واحد قصر 28 شعبان بس يقول لي صيامك ما صحيح، هي غادي نقول لي صيامك ما صحيح لأن أنت ماشي تنوي أنك أنت في هذا الصيام راك صايم النفل، لا راه أنت ناوي أنك صايم رمضان، فما يصح. واضح هذا؟ وش آخر؟ العاقل، فالمجنون، المجنون لا يجب عليه الصوم أم يجب؟ المجنون لا يجب عليه شيء، المجنون هذا مرفوع عنه التكليف، مرفوع عنه الخطاب. وش آخر؟ ولا يصح منه. الشرط الثالث النقاء من دم الحيض والنفاس. زيد إيه في السرين زعماء الشرط النفساء والحائض لا يجب عليها الصوم، وإذا صامت لا يصح منها. ثم قال رحمه الله ونية سابقتين الفجر. النية قلنا هو جعلها شرطا، والصواب أنها أركان الصيام اثنان هما النية هو ما فيكم ما يدريك لا وإن يخصكم تهدروا يجب أن تتكلموا. النية والإمساك عن المفطرات. وقد قلنا لكم إن النية لكي تصح يشترط لها شرطان، أولهما ما ذكرناش وقفنا هنا. طيب النية لتصح يشترط لها شرطان، الشرط الأول الجزم، يجب على مريد الصوم أن يجزم بالنية. نحن تقدم لنا إنسان لم يجزم، من هو؟ هذا الذي ينوي الصيام يوم الشك، لماذا رد عليه صومه؟ لعدم الجزم. إذن يجب أن يجزم بنية صوم رمضان. فقد قلنا لكم أمس إنه لا يشترط له الجهر بالنية ولا تشعج، لأن الشرط الثاني أن تكون النية قبل الفجر، هذا الشرط الثاني أن تكون نية قبل الفجر، فإذا لم يجزم بنيته قبل الفجر فلا صوم له. لماذا؟ لا تصح نيته، وإذا لم تصح النية الصيام فقد واحد الركن من أركانه. الدليل على ذلك ما قال ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. واضح هذا؟ من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، وفي رواية من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له.

مثل التي حرم الله عليه. هذه خطيرة. ما كفارتها؟ عتق رغبة. فإن لم يجد فصيام شهر سبع. قال ربنا من قبل أن يتماس لا يجوز أن يحصل بينهما نسيم حتى يكفي. يعني خصو يشوم سهران عادي يقولوا ليه ديك الساعة مراتك من كذا. وهذه مرة أنا كنت في القطار جاءني إنسان عنده مراته، أنتم تعرفوا دابا الكوزينة ديال المغاربة هي الكوزينة وتيديروا داك المريوات الفوق، وأحيانا تيكون المريو بعيد فوق فالمرة ما تتوصلش تتحسش تطلع فوق شي كرسي. هذيك المرة عندها شكون تدير تطلع فوق البوطاجي، هو جا شافها طلع فوق البوطاجي شدها غير في البلاكار خاف عليها طيح، ولا طيح هو اللي غادي يوحل طبعا. واخا كاع هي عندها لاميتيو ولا كلشي ولكن دايرة في جميع الأحوال هو واحل. اش قال لها؟ قال لها شوفي باقاش طلعي كذا يا أخي دخل على السيطة طلع. قال لها وراه مازال غير غير طلع حتى راكي حرام عليا. دخل مرة أخرى طلع تلقى نفترة قال لي رانا في سالك يا كذا كذا ورقيت طلع. قلت لها مرزين بقيت عاود. مشكلة الناس مشكلة. السعيد هو الذي يتعلم بغيره، حاول ما تكونش انت يتعلم بك الناس يقولوا آه الله لا داك الشيء لا يجوز راه جرى واحد فلان وقال له حاول انت ما تكونش هو داك فلان. ايوا شنو ندير؟ قلت له خصك تصوم شهرين متابعين عاد يحصل بينكم المسيس. استطاعه هو شهرين وتبارك الله الانسان راه دخل الجلسه يعني عنده فين يصوم شهرين، ولكن شهرين كثيره ما قنعش مشى عند شي حد اخر تيسولو ديك الهضره اللي قال رجع عندي قال لي راه واقيلا خصك تصوم شهرين. قلت له راه واقيلا خصك تصوم. ايوا صوم ما عندي ما ندير لك فمك هذا فمك النبي شي بس ما كاين انت فمك راه جابك شهرين ديال الصوم. راه بعض الناس تيكبهم فمهم في جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم الا حصائد ألسنتهم؟ شي بس ما كاين لا جاتك في شهرين غير مهم يديك في جهنم، ولكن عندك بقيت تعاود مره جايه خلاص اللهم طيح صوم شهرين. طيب ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار الى التطوع. هادشي كلشي الكلام على ياش على النيه. ثم قال والطهر منك الحيض. واش باقي هادشي ديال باقي شي نسخ؟ حيت شي ناس تسولوني خصهم شي نسخ. قال هو والطهر منك الحيض، هذا شرط الطهر من الحيض. قال هو منك الحيض ليدخل النفس. الطهر من الحيض ما هذا؟ وشرط صحة ووجوب. من لا من لم تطهر لا يصح منها ولا يجب عليها. جاءت معاذة عند عائشة رضي الله عنها فقالت لها ما بال الصائم ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لك هاتشي يمكن تدير الحائض. الحائض مثلا حاضت في رمضان جلست ست أيام يا حائض ست أيام شحال فيها ديال الصلوات الفرائض؟ خطيرة هادشي خطيرة. خصنا نبداو نقلبو على نديرو العمل خدمة العقل يعني ست أيام شحال فيها من الصلاة خصنا نجلسو نتسناو واه ستة خمسة راه غيار ثلاثين صلاة. طيب لماذا لا تقضي هذه الفروض الثلاثين؟ لا تقضيها أم تقضيها؟ لا تقضيها ولكن لا تقضي الأيام الست من الصوم تقضيها. إيوا علاش؟ هذا الشيء اللي جات معاذ قالت لعائشة رضي الله عنها قالت لها ماذا الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة. شو قالت لها عائشة رضي الله عنها؟ أحرورية أنت؟ ما الحرورية؟ الحرورية هي التي تنسب إلى حرورة. هل قلت له واش مغربي أنت؟ واش دكالي أنت؟ واش حرورية أنت؟ حرورية زعما واش هذوك الناس ديال الحرورة؟ من ينسبون إلى حرورة؟ ومن هؤلاء الذين ينسبون إلى حرورة؟ هم قوم من الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتلوه. يعني هم اللي فيهم التسوال هذا. قد كنا نصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. شو تديروا؟ غادي تعطيكم كيفاش خص يكون المسلم والمسلمة عموما. قال لك الله دير، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم دير، دير. إيه وأنا ما فهمتش علاش، ما قال لكش هم، ما الأمر؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هم ولا قال لك دير؟ وليش تقول لك ما فهمتش؟ وقال ما قال لك فهم ولا لا؟ هذه قضية لا، هذا الأمر في الحقيقة ما دركتوش، ما دركتيش، إما لأن العقل لا يمكن أن يدركه، هذا مما سيكشف عنه الحجاب في الآخرة، عقل الذي أوتيناه في الدنيا لا يستقل بإدراكه، وإما أنك ما دركتيش لأنك ما قريتيش أو ما سولتيش أو ما كذاش. الآن هل يمكن أن ندرك لماذا الظهر بعض ركعات؟ علاش هذا الظهر بعض ركعات؟ علاش؟ وعلاش المغرب ثلاثة؟ علاش ماشي المغرب هو الأربعة والظهر ثلاثة؟ شكون اللي يقدر يفسر لنا شي تفسير عقلي منطقي هادشي هذا؟ واخا حنا نقدروا نقولوا كاع واحد القضيه، الان الظهر تيجي في وقت العمل، علاش ما تكونش فيه غير جوج ركعات ولا غير ركعه كاع دغيا دغيا؟ لان الناس مشغولين، الظهر ركعه والعصر ركعه ولا في العشاء الناس ما عندهم ما يديروا، ديك الساعه يكون العشاء فيه تسع ركعات، واش هادشي هو اللي منطقي ولا لا؟ ايوا هذا هو العقل، هادشي تيقول الفجر كاع بناش تكون ناعسين، الظهر وقت اللي نكونوا فايقين مثلا. ما كاينش تفسير، هذا يقول يسمي الفقهاء تعبد هادشي، الله تعالى كلفنا بما لا تستقل عقولنا بادراكه، شنو نديرو؟ واش خصنا نقول لله سيدي ربي انا ما نديرش هادشي ما فهمتوش؟ وهادشي دابا تيديرو العيالات، العيالات لان دابا المثال اللي بغيت نعطي راه ديال العيالات، راه تيديرو حتى الرجال، المرا كتقول كيقول لها راجل راه خصك دير الحجاب، تقول لي خصني تقتنع باش ورا الله قال راه تقدر في القران ولا لا؟ يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم جميعا، خصك تقتنع باش يعني باش انا كنتصور الان، انا ماشي شي مرا قالتها لي، ولكن كنتصور ان باش شي مرا تقتنع شنو خص يوقع؟ خصها شي واحد اخر يمسخها الله قدامها خنزير ولا يمسخها قرد ولا يمسخها حجره ويقول ويعرفوا الناس انها تمسخات على ود ما دارش الحجاب، هذيك ديك الساعه تقتنع، ما اقتنعتش فيه يعني، على الاقل تقول للمراه مثلا الله يغفر لنا الله يسامح لنا اياه راه هادشي حق هادشي راه واجب، وانا باقي خير النفس شويه وكذا، بغيت نصوب شعري بغيت ندير بغيت نفعل بغيت نترك، اياه راه على الاقل تعترف بوجوده وكتطلب الله بها، ما اقتنعتش ايوا هو ما كاين مشكل تتموت ياكوك وتقفي عند سيدي ربي قولها لي اما اقتنعتش ويشوف ديك الساعه هو كي غادي يدير لك. فعلى كل حال هذه قالت لها أحرورية أنت، يعني هؤلاء الناس، ولكن ثاني ما لا ينبغي أن يفهم هذا الكلام بأنه إحنا يرى ما تيخصناش نخدموا العقل كاع، وهذا العقل نطمسوه ونغيبوه وما نفهموه ما نديروه، لا، الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، يعني حثنا على التدبر والتدبر آلته العقل، آلته العقل. ولكن المشكل شنو هو؟ لا ينبغي ان يكون ان يصير العقل حاكما على الشرع ولا لا؟ ايش يقول الله تعالى؟ هو الذي انزل هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله واما زيغ وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. الان الانسان اللي يقول انا خصني انت نفهم هذا الشيء عاد نديرو ما تمشي عند الطبيب انت مهلوك مريض تيقول لك الطبيب هذه خصك تاخذها قبل الغداء وهذه مر الغداء وهذه كذا وهذه كذا ولا كذا، قول لي لا انا خصك تقنعني خصني نفهم هادشي كتقول عاد ندير والا راه ما نديرش تقدر تقول لي علاش ما تديرهاش مع الطبيب ويغلط هو راه يقدر يكون غلط تكون قلتي لي خصني نفهم يقدر يصحح يقدر يكون غلط واخا ما تديرهاش ومع الله رب العالمين تدار. ان الانسان لظلوم كفار ان الانسان لظلوم كفار نعوذ بالله من الظلم والكفر والطهر منك الحيض قبل فقالت كنا نصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولذلك المرأة تؤمر بذلك